وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. بعد هذه العلامات أيها الأخيار الكرام، تقوم الساعة مباشرة بأمر الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في الصور لتبدأ القيامة بأحداثها المسلسلة المروعة. وهذا هو حديثنا اليوم مع حضراتكم عبر هذه المراحل. أسأل الله أن يسترنا وإياكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه على كل شيء قدير. وكما تعودنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذه المرحلة من مراحل الساعة في العناصر التالية: أولا، ما هو الصور ومن صاحبه؟ ثانيا، نفخة الفزع. ثالثا، نفخة الصعق. وأخيرا، نفخة البعث. فأعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. أولا، ما هو الصور ومن صاحبه؟ والجواب مباشرة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال المصطفى: قرن ينفخ فيه. والقرن هو البوق، القرن هو البوق، ولا يعلم عظم دار هذا البوق إلا الملك. وصاحب هذا القرن، أي صاحب هذا السور باتفاق أهل العلم، هو إسرافيل عليه السلام. من إسرافيل؟ ملك كريم من ملائكة الله جل وعلا، وابتله الله بالنفخ في السور منذ أن خلق الله الخلق، وخلق إسرافيل خلق السور، فدفعه لإسرافيل ووكله الملك بالنفخ فيه. لذا فإن إسرافيل ينظر دائما إلى عرش الملك جل وعلا، لا يصرف بعينه منذ أن خلقه الله، مستعد للأمر من الملك في أي لحظة من اللحظات. اسمع لحبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وهو كما قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما أطرف صاحب الصور منذ أن خلقه الله ووكله بذلك. ما أطرف يعني ما أغمض عينه طرفة واحدة. ما أطرف صاحب الصور منذ وكله الله بذلك. فهو ينظر بحذاء العرش، أي بحذاء عرش الملك، ينتظر متى يؤمر، مخافة أن يؤمر بالنفخة قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان بريان، كأن عينيه كوكبان دريان لم تغمض عينه ولم يصرف طرفة واحدة. يخشى انطرف فأغمض في هذه اللحظات يأتي الأمر من رب الأرض والسماوات. لذا فقد هيأه الله جل جلاله إلى أن يكون دائما مستعدا. لذا يقول الحبيب المصطفى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الألباني بشواهده من حديث أبي سعيد الخدري. اسمع ماذا قال رسول الله. قال الحديث: كيف أنعم

يوم الآزفة، إذ القلوب لدى الحناجر. الله أكبر، يخرج القلب من الهول من الفزع، ينظر إلى هذه المشاهد فينخلع قلبه، فيفارق القلب مكانه في الصدر ويرتفع إلى الحنجرة. وأيرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فزع، قلة الفزع،